إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في قراءة أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى قوله القسم. القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو توكيد أو تأكيد شيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. أولا سمي القسم وهو الحلف اليمين لأنهم كانوا يأخذ بعضهم بيمين بعض إذا تحالفوا، ولأن اليمين القوة والتأكيد، ولأن اليمين من شأنها حفظ الشيء، وهذا يبين لنا الغاية من اليمين أو القسم أو الحلف. فالغاية كما قال تأكيد الشيء، والأداة يكون مع فعل القسم أقسم بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها اللي هي الباء أو التاء. يبقى عندي أركان القسم ثلاثة: فعل القسم أقسم أو أحلف، والمقسم به وهذا يقرن معه الأداة الباء والواو والتاء، والمقسم عليه. تتجلى هذه الثلاثة في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وأقسموا، أقسموا عندي أقسم، هذا فعل القسم، وبالله عندي الأداة والمقسم به، وعندي قولهم لا يبعث الله من يموت هو المقسم عليه. وعندي أركان القسم ثلاثة وحروفه ثلاثة، ولكثرة دوران القسم على اللسان كثر فيه الحذف، بل وجب أحيانا. وهو أي القسم على نوعين: ظاهر وهو ما صرح فيه بفعل القسم والمقسم به، ومضمر وهو ما لم يصرح فيه بفعل القسم ولا المقسم به. وفي الظاهر قد تدخل عليه لا، وتكون صلة للتأكيد أو لنفي متعلقه بمحذوف يناسب المقام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قوله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، كأنه قال: لا حجة لزعمكم أنه لا حساب ولا عقاب، أقسم بيوم القيامة. أو كأنه قال: أسألك غير مقسم، غير مقسم، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ يعني كأن الأمر من ظهوره لا يحتاج إلى قسم. طيب، المضمر الذي لا يصرح فيه بفعل القسم ولا بالمقسم به تدل عليه اللام المؤكدة أو اللام الموطاة للقسم، وتدخل غالبا على قد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كأنه قال: والله قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونحو: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ونحو ذلك. قال: وأدواته أي القسم ثلاث: الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. قال: ويحذف معها العامل لو أقسم أو أحلف وجوبا، ولا يليها إلا اسم ظاهر، يعني الواو لا تدخل على الضمير. قال: والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال أقسم، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال: فبعزتك، يعني أقسم بعزتك، لأغوينهم أجمعين. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف، بخلاف الواو لا تدخل على الضمير، هنا قال وبه، ما تنفعش مع الواو الضمير. قال: وبه أحلف لينصرن المؤمنين سبحانه وتعالى. قال: والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويحذف معها العامل وجوبا. يبقى إذن العامل يأتي مع الباء ويحذف مع الواو والتاء وجوبا. قال: ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل ورب الكعبة لا حجن إن شاء الله. التاء المفردة يقول فيها ابن هشام في مغني اللبيب أنها حرف جر معناه القسم، ويختص عن يعني عن الواو والباء بالتعجب، هذا من جهة المعنى. ومن جهة ما يدخل عليه قال: وبسم الله تعالى، يعني لا يقال بخلاف الواو والضحى والفجر ونحو ذلك، لكن لا تقول الضحى أو الفجر، فهي تختص باسم الله تعالى. قال: وربما، وهذا للتقليل، قالوا: تربي وتربي الكعبة وتر الرحمن. فإذا التاء أخص من الواو، والواو أخص من الباء، والباء أم الباب. قال: والأصل ذكر المقسم به. يعني إيه في قوله ويختص بالتعجب؟ يعني مثلا في قوله: وتالله لأكيدن أصنامكم، لماذا جاء بالتاء ولم يقل والله أو بالله؟ عندي الباء أصل حرف القسم، والواو بدل منها، والتاء بدل من الواو، ومع التاء التعجب. فها هنا أتى بالبدل، بدل البدل كمان في قوله: وتالله لأكيدن أصنامكم، ليأتي بمعنى التعجب، كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده وتأتيه مع عتو هؤلاء الكافرين ونحو ذلك. ومع ذلك يقوم إبراهيم عليه السلام بهذا الأمر، فهو قسم معه تعجب من وقوع هذا الفعل منه عليه السلام. قال: والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده، مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن. فهنا حذف المقسم به واكتفى بالعامل أو فعل القسم: أحلف أو أقسم عليك لتجتهدن. وقد يحذف مع العامل اللي هو المقسم به مع العامل، وهو كثير، مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم أقسم والله لتسألن يومئذ عن النعيم. وهنا حذف شيئين، حذف القسم، فعل القسم اللي هو العامل، وحذف المقسم به، وأتى بالركن الأخير وهو المقسم عليه: لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال: والأصل ذكر المقسم عليه، وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقد يحذف جوازا، وهذا إذا دل السياق عليه، وعامة ما يحذف لابد من قرينة أو ما يدل عليه. قال: مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره: ليهلكن. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم. يبقى الأصل ذكر المقسم عليه، وقد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا، وإذا حذف لابد من دلالة الدليل السياقي عليه. ثم قال: وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، وفي القرآن يقسم الله عز وجل بكثير من مخلوقاته، وسيأتي معنا أنه أقسم بنفسه العلي سبحانه وتعالى، وقسموا بمخلوقاته دال على عظمتها، وعظمتها دليل وبرهان على عظمته سبحانه وتعالى. قال: والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، ثانيا أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، ثالثا أن يكون المخاطب منكرا له. الله عز وجل يقسم في القرآن بنفسه نحو: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أو: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ونحو ذلك. ثانيا يقسم سبحانه بعظيم مخلوقاته نحو: والشمس وضحاها والتين والزيتون والضحى والفجر، ونحو ذلك كثير، وهو الغالب في القرآن. وهنا يرد الإشكال، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حلف بغير الله فقد أشرك، فما الجواب؟ أولا قيل إن القسم هاهنا على تقدير محذوف، فوالشمس وضحاها على تقدير ورب الشمس، والتين ورب التين، ونحو ذلك. وقيل كانت العرب تعظم هذه الأشياء فنزل القرآن على ما يعرفون وخاطبهم بلسانهم. وقيل إن القسم يكون بالمعظم فوق المقسم نفسه، والله عز وجل لا شيء فوقه سبحانه وتعالى، فأقسم بنفسه تارة وبمصنوعاته تارة أخرى للدلالة على نفسه، لأنه هو بارئها وصانعها سبحانه وتعالى. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا بالله. الوجه الأول وجه التقدير يعني فيه نظر، وأما الوجه الثاني أنه نزل على مكان تحلف فيه العرب فبعيد. الإشكال لا إشكال بين الآيات والحديث. أولا من جهة أن الحديث خطاب للمكلفين، والمقسم هنا هو الله رب العالمين الذي كلف المكلفين وخطبهم بذلك. ثانيا لأن القسم بهذه المخلوقات العظيمة تعظيم لخالقها وبارئها، كما قلنا في الوجه الثالث أنه أقسم بنفسه وبمصنوعاته لأنها تدل على بارئها وصانعها سبحانه وتعالى، وعظمة المخلوق دالة على عظمة الخالق جل وعلا. في هنا مسألة في بعض عندما يقرأ في سورة لقمان يقف على: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا فيه تكلف، وهذا الوقوف يعني يقفه هذا الوقف يقفه البعض وفيه تكلف. ونحوه أيضا: بحق إن كنت قلته فقد علمته، ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، وهذا يعني التكلف فيه ظاهر والله أعلم. ومن باب الفائدة فإن الله عز وجل أقسم بنفسه العلي سبحانه في القرآن الكريم في 8 مواضع، في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وقوله: قل إي وربي إنه لحق، وقوله: فوربك لنسألنهم، وقوله: فوربك لنحشرنهم، وقوله: قل بلى وربي لتأتينكم، وقوله: فورب السماء والأرض، وقوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني أقسم، وقوله: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم بعدما انتهى من ذكر القسم قال القصص. قال القصص والقص لغة تتبع الأثر، ومن ذلك في قوله ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص عن أخت موسى عليه السلام، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني تتبعي أثره. قال في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وأيضا في سورة الكهف في قصة موسى والخضر فارتد على آثارهما قصصا، فهي إخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. قال وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها على الواقع. وأيضا قصص القرآن أحسن القصص وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهذا في عموم القصص، وليس أن قصة يوسف عليه السلام هي أحسن القصص. قال وذلك لاشتمالها، أي قصص القرآن، على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. قال وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عظة لأصحاب العقول، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي أي قصص القرآن ثلاثة أقسام. الأول قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. الثاني وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله سبحانه وتعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. الثالث وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر كما في سورة الأنفال، وأحد غزوة أحد كما في سورة آل عمران، والأحزاب كما في سورة الأحزاب وبني قريظة وبني النضير كما في سورة الحشر، وزيد بن حارثة، وهذا أيضا في سورة الأحزاب، وأبي لهب في سورة المسد وغير ذلك. قال وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها. أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فإذا الله عز وجل يبين في القصص القرآني الحكمة الاعتبار والاتعاظ بما فيها، وفيه بيان عدله وقدرته سبحانه وتعالى في هلاك الكافرين والمكذبين وما هي من الظالمين ببعيد، وبيان فضله ورحمته ونعمته على المؤمنين. قال رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم وأنزل إلي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. ولكن هذا فيما لا يتعارض مع ديننا وليس فيه ما يكذبه شرعنا. قال: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحو ذلك. ومن هذا الباب تفهم لماذا يورد كثير من علماء السلف هذه الإسرائيليات في كتب التفسير، إنها من باب قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. أنه قال، يعني ابن عباس: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم أو أنزل وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محض، لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم، قالوا: ومن عند الله، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. الأثر. إذن ابن عباس رضي الله عنه ها هنا حديثه عن مسألة أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، طيب يبقى لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن الذي قال هذا والذي قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، يعني فيما يتعلق بدينكم، وعلى هذا يحمل أثر ابن عباس رضي الله عنهم. طيب هنا مسألة أخرى: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، طب فكيف بقوله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله؟ المراد ها هنا ليس أن يسألهم، ليس المراد أن يسألهم، وإنما المراد من هذا هو تأكيد الأمر. ولو أخذنا بالظاهر، هذا لو كان ظاهرا لكان المراد سؤال من آمن منهم، من آمن منهم كعبد الله بن سلام ونحو ذلك، والله أعلم. قال ثالثا: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرين من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري، وأيضا أخزم بعموم قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإن كان يقع في التطبيق نفسه أنه ربما ينقل شيئا يكون فيه نظر. قال: ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل قال مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره أنه مختصر من الثعلبي، لكنه صان عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي أنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. قال: ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير، ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا. وكون المفسر يترك ذكر الإسرائيليات شيء، وكونه يشنع بإطلاق على الذين ذكروا الإسرائيليات في تفاسيرهم شيء آخر، وذلك لأنه كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك فقال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال الشيخ رحمه الله: الضمير. الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما يدل على حضور مثل أنا ونحن، أو غيبة هو وهي لا من مادتهما. فأنا ونحن ليس من مادة اسمي، وهو ليس من مادة اسم الغائب. قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل: وأفوض أمري إلى الله. الثاني ما وضع للمخاطب مثل: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. يبقى: وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أنا أمري إلى الله، صراط الذين أنعمت أنت عليهم. قال: والدال على الغائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل: ونادى نوح ربه. ربه يعني رب نوح، فعادت الهاء الضمير على سابق وهو ذكر نوح، ونادى نوح ربه، رب نوح يعني. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل: اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أي العدل، لو المصدر مأخوذ من اعدلوا اعدل، فإذا المصدر مستكن مضمر في الفعل اعدل، فاعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. وقد يسبق لفظا لا رتبة، وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم. طيب، فتقدم المفعول به المبتلى ها هنا وهو إبراهيم عليه السلام، وأخر الفاعل لربه لرب إبراهيم حتى يعود الضمير على مسبوق. هذا المسبوق سبق في اللفظ لا في الرتبة، لأنه في الرتبة هو مفعول به فهو مؤخر عن فاعله. قال: وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل: حمل كتابه الطالب. فهنا سبق في الرتبة وتأخر في اللفظ. قال: وقد يكون مفهوما من السياق مثل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. لأن المراد هنا هو الجنس، من آمن بالله وعمل صالحا، وإذا قال خالدين فيها على الجمع. قال: والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى هو جبريل عليه السلام. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، نحو: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتسبيح لله سبحانه وتعالى. ونحو قوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فالضمير في الآيتين يعود على الله جلت قدرته سبحانه وتعالى. قال: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر للفظ. ولهذا ناب الضمير بقوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله اللي هي: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. قال: وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، بيان علة الحكم، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. شرح هذا: مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار لما أظهر اللي هو فين الإظهار؟ اللي هو عدو للكافرين، ولم يقل عدو له. فهذا الإظهار أفاد الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، لأنه قال عدو للكافرين، فإذا من فعل هذا فهو كافر. 2، إن الله عدو لهم بكفرهم، يعني بسبب كفرهم، فحصلت العداوة بسبب كفرهم. 3، أن كل كافر فالله عدو له. يبقى هنا لما أظهر في موضع الإضمار بين حكما كثيرة، فحكم على مرجع الضمير وبين علة الحكم وعممه. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد 3 أمور: الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب أو بالكتاب ويقيمون الصلاة، ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم، ثالثا أن كل مصلح له أجر غير مضاع عند الله تعالى. قال: وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين، يعني أحيانا حتى لا يكون الكلام ملغزا أو مشكلا أو مهما تظهر في مقام الإضمار. ثم قال: ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب قوله: وأولئك هم المفلحون. وله 3 فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر يحتمل أن تكون الفاضل خبرا، وإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. ثم ختم هذه الرسالة الطيبة في علوم القرآن وسماه بأصول في التفسير، وليس هو أصول التفسير، ليس من باب أصول التفسير، القواعد والأدوات التي تستخدم أو يستعملها المفسر في تفسيره، وإنما هي داخلة في جملة علوم القرآن. وعموم التفسير وأصول التفسير ما يتعلق بذكره معنى، ينبني عليه بيان المعنى، لأن التفسير مدار على بيان المعنى. وأما ما يدور حول القرآن وقضايا القرآن ونحو ذلك فهذا من علوم القرآن ومباحث علوم القرآن. فهذه الرسالة فيها ما يتعلق بالمعاني كالذي تحدث عنه هنا من الالتفات والضمير، ومنه ما هو خاص بعلوم القرآن كعامة ما فيها من حديث عن القرآن وبعض مباحثه وقضاياه من المكي والمدني ونحو ذلك. قال الالتفات، الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. في اللغة الالتفات من اللفت، وهو اللي أو صرف الوجه، ومنه قوله تعالى في سورة يونس: أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا، وأيضا قوله: ولا يلتفت منكم أحد، فهو لي الوجه وصرفه عن جهته. فهو المراد كأنه التفت أثناء الكلام بوجهه فغير الأسلوب أو نحو ذلك، فتحويل أسلوب الكلام من وجه لآخر. وله صور، منها أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وهذا في أول سورة في القرآن في قوله تعالى: قال كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كله غيبة، يعني الخطاب خطاب غيبة. ثم انتقل من الغيبة إلى الحضور: إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى: إياك، كأن المتعبد انتقل من الغيبة إلى الحضور، فهو يخاطب الله سبحانه وتعالى في حضرته: إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وعكس الأول، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم، هذا خطاب لهم، كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، فانتقل من الخطاب في قوله كنتم إلى الغيبة في قوله جرينا بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة: أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إلى التكلم: وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا، بعد أن قال ولقد أخذ الله ثم قال وبعثنا، فبعدما كان الخطاب خطاب غيبة انتقل إلى التكلم فقال وبعثنا منهم 12 نقيبا. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إن هذا تكلم، هذا أسلوب تكلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله: لربك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فحول الكلام من التكلم: إن أعطيناك فصل لربك، فيتكلم كأنه يتكلم عن غائب، والمتكلم حقيقة هو الله عز وجل، ولكن هذا من أساليب العرب في الالتفات والانتقال من أسلوب إلى أسلوب. وقد يجتمع في الآية أكثر من التفات، يعني في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأولا الأسلوب أسلوب غيبة، ثم انتقل إلى التكلم الذي باركنا حوله، ثم انتقل إلى الغيبة إنه هو السميع البصير. وللالتفات فوائد، منها للالتفات فوائد كثيرة، منها حمل المخاطب على الانتباه، ويحدث لك انتباها ويلفت نظرك لتغير وجه الأسلوب عليه. ثانيا حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. وثالثا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. والالتفات ليس في الغيبة والحضور والتكلم فقط، بل قد يكون من الإفراد إلى الجمع. يعني وأظن في آية مرت معنا، وإن كان الحديث فيها عن اختلاف مرجع الضمير، فهو أيضا التفات في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فانتقل أو التفت من الإفراد إلى الجمع. وإن كان العامل مسؤول عن عمله وحده، إلا أنهم يشتركون جميعا في الجزاء، وهو الخلود في الجنة. أو في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله، خطاب عن الواحد المفرد، ذهب الله بنورهم وتركهم، وهذا خطاب عن الجمع. ومن الواحد إلى الاثنين، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. انظر هنا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. فانتقل من الواحد إلى الاثنين: أجئتنا لتلفتنا، ثم قال: تكون لكما الكبرياء في الأرض. أو العكس من خطاب الاثنين إلى الواحد: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طبعا فضلا على الانتقال في الأسلوب والانتباه ونحو ذلك، هنالك علل بلاغية أخرى ومعاني مذكورة في كتب التفسير يحسن الوقوف عليها. وقد ذكروا أن الالتفات على ستة أنحاء، وهنا الشيخ لم يذكر إلا التكلم، الالتفات من التكلم للخطاب أو العكس، ولكن هنالك أنواع أخرى يعني يوقف عليها في كتب أهل العلم، منها ما ذكرناها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا تكلم. ثم انتقل فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا خطاب يعني. ويعني الشيخ لخص الكلام ها هنا، وبين ما فيه من لفت النظر والانتباه والتفكير في المعنى، وذكر دفع السآمة. وإن كانت مسألة التفكير في المعنى هو الذي عليه المعول، والنظر فيه يفتح آفاقا في التفسير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا، ونسأله بمنه وفضله أن يشغلنا بما ينفعنا، وأن يقبضنا وهو راض عنا. هذه قراءة في عجالة تناسب الحال، وننتقل بعدها إلى التعليق على منظومة العلامة الزمزمي باختصار يناسب هذا المستوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.